بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى أبواب في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي فالتفت أبي رضي الله عنه فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فلم تجد فيما أوحى الله عز وجل إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: تحب أن أعلمك سورة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه عن أبي سعيد بن المعلى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث بهذه القصة وفي صحيح البخاري، لكنه ليس في القصة أبي الكعب، وإنما هي عن أبي سعيد ابن المعلى أنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث السابق عاد إسناده، اقرأ إسناده. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن. إن كان هناك غلط في الحديث فهو من عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي، وعنده إن كان منه، لكن عنده أغلاط كثيرة، فلعله وهم وجعل القصة عن أبي وهي عن أبي سعيد بن المعلى، وهي نفس ما جاء في الحديث، لكن الذي دعاه النبي هو أبو سعيد المعلى، ثم قال له: لا أعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلا ريب أنها أعظم سورة في القرآن، ولذلك نحن نقرأها في كل صلاة لفضلها ولحاجتنا إليها، لحاجتنا إليها، فهي قد افتتحت بالثناء بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتمجيد، وهذا هو التوحيد. ثم أيضا بقول إياك نعبد، وهذا التوحيد، وإياك نستعين، التوحيد بنوعين، الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد هذا الألوهية، وإياك نستعين هذا الربوبية. ثم سؤال الله الهداية في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن هذه السورة، وتقدمت الإشارة إلى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وش مثاني؟ يعني أنها تثنى في بالقراءة في كل صلاة، نقرأها في كل صلاة وفي كل ركعة، في كل ركعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال عليه الصلاة والسلام: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروي هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فذكر نحوه. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فذكر نحوه بمعناه، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه. الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، وجاء في البخاري عن عمرو بن سلمة، عن عمرو يقال بن سلمة يقال سلمة، ولما عاد قومه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا أكثركم قرآنا. قال: فنظروا وأنا يعني ابن سبع سنين فقدموني. قال: أنا غلام وهو ابن سبع سنين فقدموه. لعل هذا يعني لأنه كان أكثرهم قرآن، إنه كان أكثرهم قرآن، هذا يدل على فضل إيش؟ فضل العناية بالقرآن وحفظ القرآن. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا رواه مسلم في الصحيح وفيه إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وفيه يعني تنبيه على فضل قراءة هذه السورة وفيه التنبيه أيضا على أنه لا حرج من تكرارها يوميا أن بعض أهل العلم كره أن تكرر والصحيح أنه لا حرج من ذلك هي وسورة آل عمران مثل ما كان النبي يكرر كل ليلة ربما يأتي معنا يقرأ قبل أن ينام السجدة والملك فلا حرج وكان الحسن أو الحسين يقرأ كل ليلة سورة الكهف قبل أن ينام فلا حرج من تكرارها يوميا لا حرج من أن يكررها الإنسان يوميا ولهذا جاء في الحديث الآخر إن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة بطلة يعني السحرة لا يستطيعها البطلة السحرة والسر فيها والله أعلم طولها أنها سورة طويلة هي أطول سورة في كتاب الله ولما فيها من المعاني العظيمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وتكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. الحديث أخرجه الحاكم ابن حبان في صحيح والحاكم وعلى كل حال حكيم ضعيف وإن كان معنى الحديث صحيح ولا ريب أن البقرة سلام القرآن فإنها أطول سورة وآية الكرسي لا ريب أنها سيدة آي القرآن سيدة ليه؟ لأنها كما ثبت في الصحيح أعظم آية في كتاب الله هي أعظم فالحديث معناه صحيح ولذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم قال حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظي وزرارة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني. نعم عبد الرحمن المليكي ضعيف ورأيت ابن القيم عليه رحمة الله يعني كأنه يرى أن هذا يعني الحديث عمل به أهل العلم فهي تقرأ يعني في الصباح والمساء مع آية إيش؟ مع آية الكرسي تقرأ في الصباح والمساء. لكن مثل هذا لو أن الإنسان لم يحافظ عليه فإنه لا بأس، وإن فعله أحيانا فهو حسن، طالما أن أهل العلم يعني قبنوه وليس فيه ذاك الضعف الشديد اللي يقال مثلا فيه متهم أو فيه كذاب أو لا، إنما هو ضعف من جهة الحفظ، ضعف من جهة الحفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت. قال عليه الصلاة والسلام: صدقت وهي كذوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه. الحديث ضعيف. محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ، ولا يستبعد أنه وهم فيه، فإن الحديث في البخاري معلقا عن أبي هريرة، والقصة حدثت لأبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث ابن أبي بن كعب الذي أشار إليه البخاري فهو سؤال النبي: أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في آخر سورة البقرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم. ومن المعلوم أن هاتين الآيتين تضمنتا ماذا؟ تضمنتا الإيمان والتوحيد والدعاء. تضمنتا الإيمان وتضمنتا أيضا الدعاء، في قوله: ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن آية، ثم قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي آخرها في الحديث الآخر قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، قد فعلت. ومعنى كفتاه لها معان ثلاثة: قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه السوء تلك الليلة يعني الشر، وقيل كفتاه شر ذنوب. ليه؟ لأن فيها هذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فالثالث وأقوى الأوجه، الثالث وهو أنها تكفيه يعني شر عمله وذنبه تلك الليلة، تكفيه ذلك. قد جاء عن علي إن كان الإسناد ليس به، لكنه محتمل أنه قال: أعجبني من نام ولم يقرأ الآيات الثلاث الأخيرات من سورة البقرة، قصته يعني لله ما في السماوات وما في الأرض. وجاء أيضا في الصحيح أنها نزلت من كنز في العرش، أو قال تحت العرش، هاتان الآيتان نزلت من كنز تحت العرش. فلا ينبغي للمؤمن أن يدع قراءتهما كل ليلة، يدع قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. وكان معاذ رضي الله عنه إذا قرأها وختمها الآيتين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال بعدها آمين، قال بعدها آمين، يعني اللهم أجب، اللهم استجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يعني ما بعيد أن يكون حديث حسن، ليس بعيدا، لأن في ألفاظه يعني في بعض ألفاظه أنه يعني قال قبل أن يخلق أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. يعني فيه الله أعلم أنه حديث حسن، وفيه التنبيه أيضا على أن الإنسان إذا لم يتيسر له أن يقرأ البقرة كاملة فإنه يقرأ الثلاث الآيات الأخيرات منها، فإنها تطرد الشيطان أيضا، والله أعلم. نعم. قال: باب ما جاء في سورة آل عمران. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس رضي الله عنه: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال عليه الصلاة والسلام: يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف، يجادلان عن صاحبهما. وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث. وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأغلب الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. يعني على كل حال، الحديث في الصحيح من حديث أبي، من حديث لا من حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة، فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال سفيان بن عيينة قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل أعظم من خلق الله من السماء والأرض. نعم، هو هنا يعني يريد أن يبين أن قوله غايتان أو فرعة صواف من طير، ما يعني أن هذا أنهما مخلوقتان، لأنهما كلام الله، إنما المقصود من هذا ثواب هاتين السورتين يوم القيامة، فإن ثواب الأعمال بعد الموت يتحول إلى صور، يتحول إلى صور، ولذلك يأتي الإنسان في قبره رجل حسن الثياب، حسن الوجه، حسن الريح، قال: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير، قال: أنا عملك الصالح، أنا عملك. فالأعمال تتحول إلى إيش؟ المقصود يعني ثواب هاتين السورتين، ثواب سورة البقرة وثواب سورة آل عمران، تحاجان عن صاحب يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في فضل سورة الكهف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابة تركض، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن، أو قال: نزلت على القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وفي الباب عن سيد بن حضير رضي الله عنه. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. قال محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة بهذا الإسناد فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، لكنه مو بثلاث آيات، قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات، وآخر ال10 آيات هي: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه آخر ال10 الآيات. وفي حديث النواس بن سمعان الطويل في لما جاء ذكر الدجال، قال النبي: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء من حديث أبي سعيد، لعله بعد الحديث بعده، نعم، اللي بعده وش ما جاء في ياسين، أما جاء بحديث أنه من قرأها يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين، وفي رواية: جعل له نورا. وهذا حديث حسن، حديث حسن، وهو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، خلافا لمن ضعف الحديث. والصواب أنه حديث حسن، ولهذا عمل به الأئمة مثل الشافعي نص على ذلك في الأم، وعمل به الإمام أحمد وكان يقرأها أثناء ذهابه لصلاة الجمعة. فالعمل على هذا عند أهل العلم على تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف. وغاية ما أعل به حديث أنه موقوف، ولكن مثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي. كيف وقد عمل به أئمة الحديث؟ نعم. قال: باب ما جاء في ياسين. قال: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع كلاهما قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون بن أحمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله عز وجل له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وهارون أبو أحمد أبو محمد شيخ مجهول. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه منظور فيه. انت نعم، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ياسين قلب القرآن ضعيف. وإن كان هذا عامة المفسرين وجهوا وبينوا وش معنى قلب القرآن، لأنه ذكر فيها أصول الرسالات والمعاد والحشر، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من قرأ ياسين أول نهاره أعطي يسر يومه، ومن قرأها أول ليله أعطي يسر ليلته. وهكذا جاء عن عطاء، وجاء عن يحيى بن أبي كثير، وجاء عن عكرمة مولى ابن عباس، وهذا مما يدل على ثبوته عن ابن عباس. جاء أيضا كما في أبي الحلية لأبي نعيم. وأما الأحاديث المرفوعة فالذي يثبت منها أي عليه العمل هو قراءتها على الميت. وش الميت؟ يعني المحتضر. قراءتها قرأوا ياسين على موتاكم يعني المحتضر. وأما هذا الحديث فقد عمل به عامة أهل العلم، حتى المحققين منهم يرون فضل قراءته على منهم شيخ الإسلام. وقد جاء وقد ذكرت في بعض ما كتبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أمر بقراءتها في ذلك الوقت، أن تقرأ عليه في ساعة الاحتضار. وهكذا جاء عن عبد الرحمن مهدي أن سفيان قال له وهو في ساعة احتضار: اقرأ علي سورة ياسين، اقرأ علي سورة ياسين. فسورة ياسين عامة الأحاديث التي فيها ضعيفة، عامة الأحاديث كقلب القرآن، وحديث أخرى فيها أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا. وأقوى ما فيها ما ذكرت آنفا عن ابن عباس أنه من قرأها أول يومه أعطي يسر يومه، ومن قرأ أول ليله أعطي يسر ليلته. وقواه ما جاء عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير وعن عطاء أيضا مرسلا ذكرها الدارمي، ذكر هذه الآثار الدارمي في سننه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حاميم الدخان. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال محمد: هو منكر الحديث. الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، وإن كان جاء عن بعض التابعين كما في الدارمي ما يدل على فضل قراءتها ليلة الجمعة، ليلة إيش؟ ولكنه مقطوع. يعني شو معنى مقطوع؟ يعني من كلام التابعين، من كلام التابعين. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف. ولم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه هكذا. قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. يعني الحديث ضعيف من وجهين، الحديث ضعيف من وجهين. الوجه الأول هشام بن زياد وقال الحافظ هو متروك، والثاني أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم. قال باب ما جاء في سورة الملك. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ بسورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. لعله حسنه لأجل شاهده، وإلا يحيى بن عمرو بن مالك ضعيف، يحيى بن عمرو مالك ضعيف. إنما قوله في الحديث هي المانعة، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن جاء عن ابن مسعود وغيره، يعني تمنع عذاب القبر، تمنع عذاب القبر قراءتها كل ليلة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا جيد، هذا حديث جيد، هذا حديث جيد حسن. نعم. قال حدثنا هريم بن مسعر قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر رضي الله عنه يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو قال صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا هريم بن مسعر قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس أنه قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة. يعني كل حال حديث الذي يظهر أنه حديث حسن، حديث حسن، وقد توبع الليث بن أبي سليم، لهذا صححه دار الألباني عندك. هذا صححه. نعم. لكن ضعف قول طاووس. طاووس هذا عاد كلام طاووس، لكن قصدي حديث النبي حديث صحيح. قال باب ما جاء في إذا زلزلت. قال حدثنا محمد بن موسى الجراشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي أنه قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، حديث ضعيف، إسناده ضعيف، لكن قوله قل يا أيها الكافرون عدلت ربع القرآن ظهر هذا له ما يشهد له. أما قل هو الله أحد فهو في الصحيح، في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يمان بن المغيرة العنزي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يمان بن المغيرة. نعم، ويمان ضعيف. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. قال عليه الصلاة والسلام أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن؟ قال ليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن؟ قال ليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن؟ قال ليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن؟ تزوج تزوج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. عد إسناده. إسناد. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك. سلمة يضعف، سلمة يضعف، وإن كان النبي وإن كان التزويج على ما معه من القرآن ثابت في البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في سورة الإخلاص. قال حدثنا قتيبة وبندار كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرح قال حدثنا قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. يعني على كل حال هو حديث حسن إن شاء الله، لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد، وهكذا جاء في الصحيح من حديث أبي الدرداء، وجاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص. بل قال الدارقطني: لم يرد في فضائل القرآن مثل ما ورد يعني في سورة الإخلاص كثرة في الأحاديث وصحة، كثرة في الأحاديث وصحة، لم يرد فيها في سور القرآن مثل ما ورد في سورة الإخلاص. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب، أو قال مولى زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: ما وجبت؟ قال: الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، وابن حنين هو عبيد بن حنين. على كل حال ما هو بعيد، يعني أنه جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويكررها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأنه يتقالها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. أما وجهه أنه وجبت له الجنة لأنها عقيدة، لأنها تتضمن العقيدة، ولهذا التوحيد العلمي الخبري موجود في هذه الصورة، موجود في صورة الإخلاص، كما أن التوحيد العملي موجود في صورة قل يا أيها الكافرون. وفي هذا التنبيه على فضل قراءتها، نحن الآن يعني جاءنا الخبر الثابت اليقين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابها يعدل ثلث القرآن، فينبغي المؤمن ألا يغفل عن قراءتها. بل جاء عن عمر، وجاء من طريقين، عن سعيد مسيب مرسل وعن عمر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. فقال عمر: إذن نكثر يا رسول. قال: الله أكثر. ففيها التوحيد، بدأت قل هو، بدأت بقوله قل هو الله أحد، وختمت بأحد، ختمت إيش؟ بأحد. ثم قال الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد يعني الذي له الغنى المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى، الحي القيوم الذي لا يزول، والذي كل أحد وكل مخلوق مفتقر إليه. قل هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وفيها التنبيه إلى أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيها الرد على عقائد النصارى وغيرهم. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. فيها التنبيه على أن كل الخلق فاني إلا الله هو الباقي سبحانه وتعالى، وفيها التنبيه على أنه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. وفي أولها قل هو الله أحد، فيها التنبيه على تفرده جل جلاله. بماذا؟ تفرده بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والأمر. إيش بعده؟ نعم. باب من قرأ كل يوم 200 مرة. اقرأ الحديث. قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه الذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. من الصحابي أنس؟ نعم. ميمونة كمل وش قال التلميذ؟ قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول الرب عز وجل يا عبدي أدخل على يمينك الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت. هذا إسناده ضعيف. ميمون حاتم الميمون ضعيف. حاتم ميمون ضعيف. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نعم نعم نعم وهو في الصحيح. هذا في الصحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال بل جاء في بعض الأحاديث أن من قرأها ثلاثا عدل بقراءة القرآن كاملا. عدل بقراءة القرآن كاملا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبر جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل بثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. هذا رواه مسلم في الصحيح. نعم. تبقى حديث واحد. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة فقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني. نعم. هذا رواه البخاري في الصحيح. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.